مرحبا والجود في حفل الشريدة، الحصان اللي على العليا عزومي، المراجل كل ابوها في رصيدة يشتريها من غلاها ما يسومي، يشتريها من غلاها ما يسومي. يا هجوس الشعر وان جبت القصيدة، علق قلبي فاني في على الرجوم، خبرك موهوب وشبوحك بعيدة، وان زهمتك قلت حاضر ومخدوم. لا دعا للكف وين اشعمها وقيدة، حاضرين في الدفاع وبالهجوم، حن حزامه في السعيدة والشديدة، لازمه في الوقت بعده لزومي. مرحبا والجود في حفل الشريدة، الحصان اللي على العليا عزومي، الحجاج الطلق والأرى السديدة، الجناب الزين مدهل القرومي، المراجل كل ابوها في رصيدة يشتريها من غلاها ما يسومي. شامخ مشهور تفخر به عبيدة، وقحطان العز وافين العلومي، من بني ماهد هل الروس العنيدة، عزنا في كل وقت وكل يومي. هو حفيد الفارس اللي باني جيده، متعب الاخصام والخصم مهزومي، الحقايق في التواريخ المجيدة، والظلايم فيك يا عصر الختومي، المعزة في الفرايض والعقيدة، والمذلة في الدمان والحرومي، المراجل مات بكف زهيدة، ما كسبها لا ضعوف ولا رخومي، ما كسبها غير رجال وليدة، يحتميها في الخصوص وفي العمومي، كل طيب يا عسى ربي يزيد، وكل وافي يا عسى عسى يدومي. والختام الجود في حفل الشريدة، الحصان اللي على العليا عزومي، والختام الجود في حفل الشريدة، الحصان اللي على العليا عزومي. يا هجوس الشعر وان جبت القصيدة، علق قلبي فاني في على الرجومي، خبرك موهوب وشبوحك بعيدة، وان زهمتك قلت حاضر ومخدومي. لا دعا للكف وين اشعمها وقيدة، حاضرين في الدفاع وبالهجومي، حن حزامه في السعيدة والشديدة، لازمه في الوقت بعده لزومي. مرحبا والجود في حفل الشريدة، الحصان اللي على العليا عزومي، الحجاج الطلق والأرى السديدة، الجناب الزين مدهل القرومي، المراجل كل ابوها في رصيدة يشتريها من غلاها ما يسومي. شامخ مشهور تفخر به عبيدة، وقحطان العز وافين العلومي، من بني ماهد هل الروس العنيدة، عزنا في كل وقت وكل يومي. هو حفيد الفارس اللي باني جيده، متعب الاخصام والخصم مهزومي، الحقايق في التواريخ المجيدة، والظلايم فيك يا عصر الختومي، المعزة في الفرايض والعقيدة، والمذلة في الدمان والحلومي، المراجل مات بكف زهيدة، ما كسبها لا ضعوف ولا رخومي، ما كسبها غير رجال وليدة، يحتميها في الخصوص وفي العمومي، كل طيب يا عسى ربي يزيد، وكل وافي يا عسى عسى يدومي. والختام الجود في حفل الشريدة، الحصان اللي على العليا عزومي، والختام الجود في حفل الشريدة، الحصان اللي على العليا عزومي. يا هجوس الشعر وان جبت القصيدة، علق قلبي فاني في على الرجومي، خبرك موهوب وشبوحك بعيدة، وان زهمتك قلت حاضر ومخدومي. لا دعا للكف وين اشعمها وقيدة، حاضرين في الدفاع وبالهجومي، حن حزامه في السعيدة والشديدة، لازمه في الوقت بعده لزومي. مرحبا والجود في حفل الشريدة، الحصان اللي على العليا عزومي، الحجاج الطلق والأرى السديدة، الجناب الزين مدهل القرومي، المراجل كل ابوها في رصيدة يشتريها من غلاها ما يسومي. شامخ مشهور تفخر به عبيدة، وقحطان العز وافين العلومي، من بني ماهد هل الروس العنيدة، عزنا الحق